بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يجبر مصيبة الأمة في هؤلاء الشهداء الذين نسأل الله لهم الشهادة، هؤلاء المجاهدين الذين يتساقطون واحدا تلو الآخر. ومن أعظم ما تصاب به الأمة عندما تصاب بقادتها، وأعظم القيادة هي في قيادة الجهاد ولا شك. فبالأمس بلغنا خبر مقتل الشيخ عبد العزيز الرنسيسي رحمه الله، وأسأل الله أن يتقبله شهيدا. ثم ها هو اليوم يأتينا أيضا خبر مقتل أبي الوليد عبد العزيز الغاندي قائد المجاهدين في الشيشان رحمه الله، وكلاهما كسابقيهما رحم الله الجميع قتلا غدرا وخيانة. وسأتحدث إن شاء الله وقفة مع هذه الأحداث بعد أذان العشاء بإذن الله. فأسأل الله جل وعلا أن يجبر مصيبة الأمة، وأن يجبر أهل هؤلاء القادة المجاهدين، وأن يعوض الأمة عنهم خيرا، وأن يتقبلهم من الشهداء، والله المستعان. نواصل حتى نكمل هذا اليوم هذا الفصل، ثم نقف مع ما وعدتكم من الأسئلة التي تأخرنا فيها، وكذلك بقي من الأسئلة شيء فسيكون بعد صلاة العشاء كما وعدتكم في الأسبوع الماضي بإذن الله. أما ما بين الأذان والإقامة فسيكون حديثا عن بعض الأحداث الجارية. أسأل الله التوفيق والسداد والقبول. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة دائما ترد على ألسنة في كتب الفقهاء وعلى ألسنة العلماء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولأهمية هذه القاعدة، ولأنه يبنى عليها تفريعات كثيرة، فسأحاول اليوم أن أقف معها وقفة مناسبة دون إطالة، لأن الوقت لا يناسب التفصيل. ولكن جاء بها المؤلف مبينا أن من صلى خلف رجل يخالفه في الاجتهاد فصلاته صحيحة، لكن كانت كلمة قالها: ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. قلت هذه الكلمة تحتاج إلى تفصيل. إن كانت في المسائل الاجتهادية فلا يجوز لي أن أعتقد بطلان صلاته، وبينت المثال، وقد قرأنا قاعدة شيخ الإسلام رحمه الله، وهي قاعدة جميلة قرأها الشيخ فهد في الأسبوع الماضي، ليس عليها مزيد ولكن أوضحها أكثر لكثرة ما يقع في هذا الأمر. فإذا صلى الإنسان، لو صلى إنسان خلف رجل لا يرى الوضوء من لحوم الإبل، بالنسبة للمصلي الذي يرى وجوب الوضوء من لحوم الإبل وهو الراجح، قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وهذا هو القول الراجح، ولكن الجمهور على القول الآخر. السؤال: هل إذا صليت خلف رجل يأخذ بقول الجمهور فلا يتوضأ من لحوم الإبل، هل لي أن أعتقد أن صلاته باطلة؟ هذا غير صحيح، وشيخ الإسلام أنكر هذا الكلام، بل قال في سياق كلامه: إن من اعتقد ذلك يجب أن يؤدب، لأن الذي صلى بدون وضوء قد أخذ بقول الجمهور، ف فعلي ألا أعتقد بطلان صلاة، لأنني لو اعتقدت بطلان صلاة لترتب عليها أمور كثيرة، ترتب عليه أنه لا يصلي، وترتب عليه ما يترتب على تارك الصلاة، وعلي أن أعتقد أن هذا أخذ بقول من أقوال العلماء المعتبرة، فهذه مسألة يجب أن ننتبه لها، بخلاف من لو أن صلى إنسان ما توضأ، صلى إنسان ما توضأ، قد تقول كيف يصلي إنسان ما توضأ؟ الآن بعض الناس مع كل أسف جهلا تدخل ويتيمم والماء موجود لديه ولا هناك مانع من الوضوء، هذا جهل، فلا شك أن هذا أن صلاته باطلة، ولا أقول إنه مجتهد، أقول هذا جاهل يعلم، ففرق بين المسألتين، من يعمل عملا بسبب الجهل أو يعمل عملا بسبب أنه أخذ بقول من أقوال العلماء المعتبرة. أذكر أننا كنا مسافرين في منطقة من المناطق في العام الماضي أو الذي قبله، وكنا نقصر طول مدة الصيف، كان معنا أحد العلماء لا يرى القصر إذا زادت الإقامة على 4 أيام، وهذا قول معتبر قال به الأئمة من الفقهاء، إذا زادت الإقامة على 4 أيام فإنه يتم الصلاة، وهو أيضا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، بينما القول الآخر وهو قول شيخ الإسلام وقول أيضا جمهور من العلماء واختاره الشيخ محمد وغيره، أن من كان مسافرا سواء قام شهر أو شهرين أو أقل أو أكثر أنه يقصر، وهذا هو الراجح. فكنا نقصر في ذاك المكان، هذا الشيخ لا يصلي خلفنا، لا يصلي خلفنا لأن يقول إنكم تقصرون، لكن ما أقول إنه يعتقد بطلان صلاتنا، لا، يبدو تورعا واحتياطا، بينما الأولى أن يصلي معنا لأننا أخذنا بقول معتبر وإن خالف قوله وعليه أن يتم، إذا سلمنا أن يقوم ويتم. فلذلك ننتبه لهذه المسائل أيها الأحبة، قولا واعتقادا ومنهجا وسلوكا، لأن قضية هذا الدين قضية سلوك وعمل. إذا قال المؤلف لأنه لا إنكار ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذه القاعدة حملت ما لا تحتمل. أحيانا يطلق بعض العلماء ويقول لا إنكار في مسائل الخلاف، فهل الكلام صحيح؟ بعض العلماء إذا قال لا إنكار في مسائل الخلاف يقصد لا إنكار في مسائل الاجتهاد، بينما آخرون فرقوا وقالوا هناك فرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، فمسائل الخلاف قد تكون اجتهادا وقد لا تكون اجتهادا، فكل اجتهاد في مسألة هو خلاف، وليس كل خلاف اجتهاد، لاحظوا القاعدة، كل اختلاف بسبب اجتهاد هو خلاف، لكن ليس كل خلاف اجتهاد. يعني مثلا ليس كل مسألة يفعلها إنسان يقال إنه مجتهد. وتذكرون أنني قلت لكم سابقا مثلا الآن بعض ما يجري من بعض أحداث خاصة في بلادنا، بعض الإخوان يقول أنا لا أوافقهم ولكنهم مجتهدون، قلت لا، ليس لهم حق الاجتهاد، من هؤلاء المجتهدون؟ نقول لهم من علماءكم؟ يقولون لا, لا, لا يلزم أن تعلموهم، هذا دين، من علماءكم؟ أين العلماء المعتبرون الذين فعلا يعتبرون من أهل الاجتهاد؟ أفتوكم بهذه الفتاوى، فلا، ليست اجتهاد، ليس كل قضية مسألة اجتهاد، ليس كل خلاف بين العلماء اجتهاد، فكل اجتهاد خلاف، لكن ليس كل خلاف اجتهاد، لأن أحيانا قد يأخذ الإنسان بقول ضعيف أو بدليل ضعيف أو بزلة عالم أو قد يكون عن هوى أو عن جهل، فلا يكون هذا كله نقول عنه اجتهاد. الاجتهاد له أصوله وله ضوابطه وله منهجه، ولذلك قال العلماء نصوا على أن الاجتهاد الذي لا خلاف في مسائل أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولو عبروا أحيانا أنه لا إنكار في مسائل الخلاف يقصدون الخلاف الذي لا يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، حتى ما نقول وإلا ستنتهي الشريعة، سيكون عبث في الشريعة، كل واحد يعمل عمل سيجد من يؤيده، وسيجد من العلماء من قد قال بهذا القول إلا القليل من المسائل، إلا القليل من المسائل، ويقول والله هذه مسألة إذا خلافية ولا إنكار في مسائل الخلاف ولا إنكار في مسائل الجهد. نقول لا، الذي نص عليه العلماء أقول ويكاد أن يكون إجماعا، ولا أدعي الإجماع، ولكن فعلا قالوا الذي لا إنكار فيه هو الذي هو الاجتهاد، الذي لا يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا جليا. فإن خالف نصا من الكتاب أو السنة أو إجماعا أو نص قياسا جليا فلا يعتبر، فهو قول شاذ وقول مرجوح ولا اعتبار له، وينكر على صاحبه. وهذا قال الإمام النووي إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، ليس للمفتي ولا للقاضي، لاحظوا قال النووي رحمه الله ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. وقرر أنه لا ينكر مختلف فيه تقييدا لقاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، وهم يقصدون لا إنكار في مسائل الاجتهاد بالمسائل التي لا نص فيها ولا إجماع ولا قياس جلي. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد صرح في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل بأن معيار الإنكار هو النص، فإذا خالف النص فإنه لا اعتباره، ويعتبر الإجماع داخل في النص لأنه لا يمكن أن يجمع إلا على دليل. فأما شيخ الإسلام ابن القيم فقد أبدع في هذا رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، حيث وضع عنوانا ظاهرا قال خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف. اسمعوا ماذا يقول ابن القيم رحمه الله، خطأ العنوان خطأ، ارجع إلى كتاب إعلام الموقعين فستجدون هذا التفصيل، وهو تفصيل جميل في إعلام الموقعين الجزء الثالث 288، الجزء الثالث 288. يقول العنوان خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف قائلا وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة، وإن كان وافق فيه بعض العلماء، مبينا أن الإنكار، يقول ابن القيم أن الإنكار لا يتوجه إلى المسائل الاجتهادية، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة، يقول ابن القيم، ولا إجماع ولا وللاجتهاد فيه مساق، لم ننكر على من عمل بهذا مجتهدا أو مقلبا. هذه تضبط لنا هذه القاعدة، يضبط لنا هذه القاعدة. ولذلك ابن القيم يقول في إنكار في مسائل الخلاف لكن لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فإذا قال قائل لا إنكار في مسائل الخلاف، نقول ماذا تقصد بالخلاف؟ إن قصد المسائل الاجتهادية التي يجوز فيها الاجتهاد مما لا يخالف نصا صريحا ولا إجماعا ولا قياسا جليا، وإلا القياس قد يكون خفي، فنقول لا إشكال في قولك، لا اختلاف في الاصطلاح. أما إن قال لا، إذا وجد الخلاف بين علماء معتبرين فلا إنكار فيه، نقول لا، ليس على إطلاقه، هذا القول ليس على إطلاقه. فقد يزل العالم، قد يخفى الدليل على العالم، ما تأتي وتقول إن الإمام أبو حنيفة قال في هذه المسألة كذا وكذا، وقال الإمام أحمد كذا وكذا، إذا لا إنكار في مسائل الخلاف، نقول لك قف. لماذا؟ لأن الإمام أبو حنيفة، لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله ربما لما قال بهذا القول لم يبلغه الدليل، والإمام أحمد جاء متأخرا بعده فيكون بلغه الدليل، فيكون الإمام أحمد اعتمد على دليل على نص لم يبلغ الإمام أبا حنيفة رحمه الله. فليس كل قول معتبر، لأن الأئمة أنفسهم رحمهم الله أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم نصوا على أنه إذا صح الدليل فهو مذهبه مع اختلاف عباراتهم، كلهم نصوا على ذلك. فقد يفتي عالم من العلماء بل من الأئمة بقول ثم يتضح له الدليل بعد ذلك ويتراجع عن قوله، وقد يموت ولم يتضح له الدليل الآخر ويأتي من بعده ويتضح له الدليل، فلا نقول إن قول العالم الأول معتبر لأنه لم يقف على الدليل. أما إذا كان قد وقف على الدليل وناقش الدليل وهو من العلماء المعتبرين كالأئمة الأربعة رحمه الله، هنا نقول إن المسألة اجتهادية، هذه مسألة لا بد من مراعاتها. وإذا نخلص من هذا لأن الحديث طويل وأرى أن الوقت قد يضيق علينا، وأنا حريص على إكمال هذا الفصل اليوم، فأقول باختصار شديد: كان الصحابة ينكرون في بعض مسائل الخلاف. عائشة رضي الله تعالى عنها كم خطأت من الصحابة والتابعين، بل خطأت زيد بن أرقم لما قال بمسألة هي من مسائل قريبة من مسائل الربا، وقالت إن لم يتب، ألا يعلم زيد أنه إن لم يتب فقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا يقال إنكار ولا ما يقال إنكار؟ إن لم يكن هذا الإنكار فما هو الإنكار؟ تقول إن لم يتب زيد عن قوله رضي الله عنه فقد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه أنكر على ابنه بلال لما قال: والله لنمنع نساءنا. قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهم؟ لا أكلمك أبدا. هذا إنكار ولا ليس إنكار؟ مع أنهم أئمة جميعا، هم من الأئمة. فنحن أحيانا حتى بين الصحابة حدث شيء من الإنكار، لأنه أحيانا قد يكون الصحابي ما بلغه الدليل. فوجود النص الصريح لا يقابل. يقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ هذا إنكار ولا ليس إنكار؟ فالمسائل أيها الأحبة نخلص إلى أنه إذا كانت المسألة اجتهادية وقال بها علماء معتبرون لهم حق الاجتهاد وكلهم وقفوا على النص، وليس أن أحدهم وقف على النص والآخر لم يقف على النص، كلهم وقفوا على النص ولكن اختلفوا في فهمه، هنا نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. كزكاة الحلي، هل زكاة الحلي المستعمل هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ من عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى اليوم الخلاف قائم ما تغير. هناك من يقول إن الحلي المستعمل فيه زكاة أخذا بالأحاديث التي وردت هل تؤدين زكاته وغيرها من الأحاديث وغيره من الأحاديث، وآخر لا يرون أن فيه زكاة. هذا نقول مسألة، هذه مسألة اجتهادية فلا إنكار فيها. هل تقصر الصلاة بعد 4 أيام لمن أراد وهو مسافر ويريد يقيم شهر أو شهرين؟ اختلف العلماء، والذين اختلفوا من القديم والحديث وهم علماء معتبرون. فلو أن رجلا إذا أكمل 4 أيام أقام أتم، وآخر قال لا أنا لا أصل ما دمت مسافر وبقيت سنة، هنا نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد أو لا إنكار في مسائل الخلاف، لأن كل قول قال به علماء معتبرون مجتهدون. فهذه مسألة توضح هذه القاعدة باختصار شديد. لكن طيب إذا ما صار في إنكار، لم يكن في إنكار، هل نترك التعليم والمحاورة والمناقشة؟ نقول لا، إذا اختلف عالمان فيتناقشان ويتحاوران ويتجادلان بالحسنى حتى يقنع أحدهما الآخر. هذه مسألة تختلف عن مسألة الإنكار، فنحن نتحدث عن قضية الإنكار. أما مسألة التعليم ومسألة المناقشة ومسألة المحاجة ومسألة المجادلة فهي قائمة، لأنك تعتقد صحة قولك، فهذه أيضا قد تغيب عن أذهان البعض. بقيت مسألة فرعية لأنه سأل عنها بعض الأخوة وهي داخلة في موضوعنا، العامي المقلد. وترى لا تفهم عندما نقول العامي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، قد يكون مع شهادة دكتوراه لكن ليست في الشريعة فيعتبر عاميا، كما أنني عامي في الهندسة وعامي في الطب وعامي في أمور كثيرة، فكذلك يكون الإنسان عامي فيما لا يحسن. فلو نقول لو أن عامي من هؤلاء أي في العلم الشرعي وجد قولين للعلماء، هل من حقه أن يختار أحدهما؟ شدد على هذه المسألة الشاطبي في الموافقات رحمه الله، شدد عليها تشديدا قويا وقال لا، ليس للعامي أو المقلد أن يختار القول الذي يناسبه، كما يختار في الكفارات، هل تصوم، هل تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين أو تكسوم، هذا خيار في كفارة اليمين. يقول ما يختار، يقول والله المرة باخذ من فلان والمرة الثانية باخذ من فلان، مرة آخر قول الشيخ عبد العزيز والمرة الثانية آخر قول الشيخ محمد على حسب ما يناسب. لا، قال هو، هذه كلمة الشاطبي، قال العامي أمام المجتهدين كالمجتهدين أمام النص. العلماء المجتهدون لا يختارون النصوص إلا بناء على دراسة وترجيح وأدوات ترجيح، فكذلك العامي المقلد يختار من هو أعلم وأوثق عنده في دينه وعلمه، ولا يختار ما يناسبه. ومن تتبع الرخص تزندق. وهذا بعض الأخوان يسألني يقول كيف نجمع بينها وبين قول إن الله يحب أن تؤتى رخصه؟ لا، كما يحب أن تؤتى عزائمه. المقصود بالرخص التي فيها دليل، مثل رخصة الإفطار في رمضان وهو مسافر، أو الجمع بين الصلاتين، هذه هي الرخص، أي الرخص التي فيها دليل. أما أن نجد كل مسألة نبحث عنها ندور أضعف قول فيها ونأخذه، هذا هو تتبع الرخص الذي حذر منه العلماء. إذن فالعامي ليس من حقه أن يختار أي قول، إنما يبحث ويستقل الله جل وعلا، فإذا وجد قولا قال به عالم معتبر فيأخذ به، إذا اختلف العلماء وهم معتبرون عنده فيأخذ بأوثقهما وأعلمهما عنده. جاءني أحد الأخوة أمس يسألني عن مسألة هل الجهاد فرض كفاية أو فرض عين، فقلت له إلى الآن أنا أرى أنه فرض كفاية. فقال لي معنى كلامه أنه قال لي شخص معتبر، ما ذكر لي اسمه جزاه الله خير، معتبر وأقسم بالله أنه يدين الله جل وعلا لأنه فرض عين. قلت له يا أخي الكريم، إذا كنت ترى أن قوله متوجه وأنه فعلا قد يكون أعلم مني، فخذ بقوله، هذا دين، المسألة دين، أنا لا ألزمك بقولي، ولكن كانك تنقل لي فتوى آخر لا تلزمني بها، ولا زلت عند رأيي، ولن يحدث شيء أغير هذا الرأي الذي أفتيت به. فلذلك المسألة ليست مجرد خواطر أو عواطف أو مكاسرة، المسألة دين، فانظر عمن تأخذون دينكم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة باختصار شديد، وننتقل إلى ما بعدها من المسائل. ولا تصح إمامة المرأة بالرجل لما تقدم. نعم، لا إشكال في ذلك. نعم. ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم. رواهما الأثرم. ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه. وأما النفل وفرض مثله فتصح لأنها نفل في حق كل منهما. هذه مسألة، هذا هو المذهب، ولا إمامة مميز بالبالغ في الفرض، هذا هو المذهب، ولكنه قول مرجوح والدليل على خلافه. أما ما ذكره عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما فهو ضعيف، أثر ابن مسعود ضعيف وأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ضعيف. هذه أولا المسألة، فما استدل به في أثر ضعيف فهو ضعيف، هذه المسألة الأولى. ثانيا يقول لم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه، لا، بل نقل خلافه، وذكر ذلك حتى يكفي أن نذكر قصة عمرو بن سلمة، وحديث صحيح، وقد صلى الفريضة وعمره 6 أو 7 سنوات، وصلى خلفه بعض الصحابة منهم أبوه، وقد جاء هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام المؤلف نقول قول مرجوح، ويتصح، والصحيح أن تصح إمامة المميز بالفرض وبالنفل. ثم نقول هناك قاعدة سبق أن ذكرناها مرارا وتكرارا، نقول ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل، ولا نقول ولا دليل هنا، بل إن الدليل قائم على جواز صحة إمامة المميز وإن كان صغيرا. وعمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه كان عمره 6 أو 7 سنوات، وكان صلى بهم والوحي ينزل وصلى خلفه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، والآثار التي استدل بها المؤلف ضعيفة، فنقول القول الراجح بل القول الصحيح هنا أنه يجوز إذا كان الطفل مميزا فإنه يصلي إماما بالنفل وبالفرض. بقيت مسألة، كان أحد الأخوة يقول فيه طفل عمر 10 سنوات ولكنه ما يضبط الصلاة، هذا يصلي إمام؟ قلت هذا لم يميز، التمييز نسبي أيها الأحبة، قد يميز الإنسان في مسائل ولا يميز في مسائل. الإنسان قد يبلغ 30 سنة ولا يعطى ماله، يعتبر سفيه في المال، وعمره 30 أو 40 سنة كما ذكر ولد عن ابن عباس. فقد يكون إنسان سفيه ويحجر عليه، هناك سفه ما هو السفيه المجنون أو أنه ليس بعاقل، قد يكون ما عقله ما فيه شيء لكنه سفيه في باب المال، هذا يسمى سفه. فالتمييز أيضا نسبي. ويذكرون قصة طريفة أن رجلا، أن قاضيا جاءه طفل في حدود 10 أو 12، وقال له إنك حجرت إن مال أبي وضعت علينا وصيا وأنا أريد مالي. قال له القاضي أنت لم تزل، لم تبلغ بعد ولم ترشد. قال لا أنا راشد. قال ما الدليل على رشدك؟ قال عندما كنت في النهر كانت أمي إذا أخذتني امرأة رفضت أن أقبل هديها، وإذا أخذتني أمي قبلت هديها. قال أعطه ماله. فأحيانا قد يكون سنة عمره 10 سنوات 12 سنة يكون راشد في المال، وكذلك يكون عمره 30 أو 40 سنة غير راشد يحجر عليه، وهذا موجود في باب الفقه. كذلك في الصلاة قد يميز في أشياء لكن لا يميز في الصلاة، لا يعتبر مميزا في الصلاة، إما عدم تمييز أو لجهل، فلا يقدم هذا في الصلاة، والله أعلم. نعم. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم. هذه مسألة سنبدأ بها، نحتاج إلى إيضاحها بشكل أوضح، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة، لأن في كل شيء. هذه مسألة إمامة المحدث، التفصيل فيها ولو قرأ الشيخ بقية المسألة أفضل. تفضل يا شيخ. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك لما تقدم، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي رضي الله عنهما، ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا قاله في الكافي. بالنسبة للحديث لم يخرجه الألباني، بالنسبة لهذا الحديث لم يخرجه، وإلى الآن لم أصل إلى صحته وإن كنت أتتبع طرقه. وقد لا، أما ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم عن عثمان وعلي فقد ذكر مثل ذلك، فقد ذكر مثل ذلك شيخ الإسلام في الجزء الثالث 369، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد كما في الفتاوى. هذه المسألة فيها تفصيل. أولا، ماذا يقصد بالمحدث؟ لا يجوز لمسلم أن يصلي وهو يعلم أنه محدث، بل هذه كبيرة من الكبائر. ولا يجوز له وهو الذي يقع أكثر أن يتم صلاته وهو محدث. بعض الناس بعدما ينفصل في الصلاة أو يصلي بعضها إما أن ينتقض وضوءه أو يعلم أنه على غير طهارة فيقول أجد حرجا، خاصة إذا كان إمام، أن أنسحب فيكمل الصلاة. هذه كبيرة من الكبائر. من فعل ذلك وهو عالم بأنه محدث فقد وقع في كبيرة من الكبائر، بل بعض العلماء قال إن هذا من الاستهزاء والعبث. هذه المسألة الأولى. لكن لو أن إنسانا أكمل صلاته أو صلى وهو محدث، هل تصح صلاة المأموم أو لا؟ نقول إذا كان المأموم لا يعلم، المذهب يقول إذا كان علم المأموم الإمام فلا تصح صلاة المأموم، هذا كلام المذهب. يقولون لو أن إنسانا صلى وبعد انتهاء الصلاة قال يا ناس أنا ترى صليت على غير وضوء وأنا أعلم، المذهب يقول يعيدون الصلاة جميعا، وهو قول لبعض العلماء. أو لو أن إنسانا قطع صلاته بعد أن صلى ركعتين اكتشف أنه وتذكر أنه على غير وضوء. فكذلك المذهب يقولون أنه يقطع الصلاة، لاحظوا، هو والمأمومين ويستأنفون الصلاة، وقد مر معنا في ذلك، هذا هو المذهب. ولكن نقول أنه إذا صلى الإمام سواء كان يعلم أنه على غير وضوء أو لا يعلم، ولكن المأمومين لا يعلمون، فصلاتهم صحيحة وإثمه إن كان يعلم عليه. لأن هناك قاعدة تقول، قاعدة سبقا مرت معنا أعيدها لأهميتها، من فعل شيئا على وجه صحيح، من فعل شيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي. أعيد القاعدة، من فعل شيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي، لأن فعله يقين، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أعظم. فإذا صلى المأمومون خلف رجل وهم لا يعلمون عن حاله، سواء كان هو يعلم أو لا يعلم، فنقول إن صلاتهم صحيحة. هذه مسألة مهمة، لأن المؤلف لاحظ يقول فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. كأن مفهوم قول المؤلف أنه إذا تذكر أنه في وسط الصلاة، تذكر أنه ليس على وضوء، فالمذهب كما قال حتى انقضت، أي أنهم كلهم تبطل صلاتهم. وهذا قول في المذهب وقال به بعض العلماء، ولكن قلت قول مرجوح، والقاعدة ما ذكرت لكم. فهذه مسألة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها. ولهذا هذا ما ذكره شيخ الإسلام، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد كما في الفتاوى. ومن أراد مزيد من التوسع فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام في الجزء الثالث 369. إذن بالنسبة لمن عليه نجاسة، بالنسبة لمن عليه نجاسة، وهذه مسألة أخرى تقع، نتقي الله جل وعلا أيها الأحبة، وخاصة في الملابس الداخلية. قد يكون إنسان يعلم أن ملابسه الداخلية فيها نجاسة، ولكن قال سأغيرها عند الصلاة، نسي، وبعد أن صلى سواء إمام أو مأموم تذكر. طبعا هو الأصل إن كان يستطيع أن يخلع ما عليه ولا يؤثر في صلاته فليفعل، كما لما النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه جبريل بأن حذاءه فيها نجاسة ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، خلع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا قد تكون لا يستطيع الإنسان أن يخلع، إن كانت مشلح أو غترة أو حذاء قد يخلعها الإنسان ولا حرج في ذلك، حتى لو كان إمام وكم يكمل صلاته. لكن قد تكون ملابس داخلية، مع كل أسف البعض قد يضعف ويستمر في الصلاة وهو يعلم أنه على نجاسة، وهذا باطل وصلاته باطلة، وارتكب أيضا إثما عظيما وليس من الحياء، هذا ضعف، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. يأتيك يقول يا شيخ أنا استحيت، هذا ليس حياء، إن الله لا يستحي من الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد من العذراء في خدرها، ولكنه لا يستحي من الحق، كما بين وقال لصحابية الجليلة، نعم اسألي، لما قالت عائشة فضحت نساء، قال لا بل أنت تربت يداك، ينكر على عائشة لما جاءت تسأل عن قضية الاحتلام. فإذن هذه المسألة لا حياء في أمور الدين، يجب أن يكون إنسان واضح، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله أو كله خير كما في الحديث الصحيح، فليس من الحياء، هذا ضعف وهذا من الشيطان. فإذا علم الإنسان أن عليه نجاسة تذكره الصلاة فليقطع صلاته إذا كان لا يستطيع أن يخلع ما عليه مما فيه نجاسة، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه. الشاهد بالنسبة للمأمومين نقول إذا أن الإمام قطع صلاته في أثناء الصلاة أو خلع أو غير ذلك فصلاتهم صحيح. هذا مسألة أو هذه تحرير هذه المسألة، والله أعلم. نعم. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة. قال الزهري مضت السنة أن لا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء. هذا قول الجمهور، الذي قال به المؤلف هو قول الجمهور، الأمي الذي لا يحصل من فاتحة. ولكن القول الثاني الصحة مع مخالفة السنة، وهي رواية عن أحمد وقول عطاء وقتادة وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم، هذا قول آخر. وإلى الآن لم يترجح لي، لأن هل واحد لا يحسن الفاتحة هل نقول أن من صحت صلاته لنفسه على قاعدة تصح لغيره، أو هذا لأنه شرط من شروط الصلاة وتخلف هذا الشرط فلا؟ فلذلك لا أستطيع الآن أن أرجح، ولكن أذكر لكم القول الأول قول الجمهور وهو قول قوي، والرواية الثانية عن أحمد وهي قول عطاء وابن المنذر وأبي ثور وغيرهم رضي الله ورحمهم الله جميعا، وهي حقيقة أيضا لها اعتبارها، لأن القاعدة تقول من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ولكن مع مخالفة السنة. نعم. ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن ابن الأدرع: فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة، رواه أحمد. وفي حديث أبي سعيد: من يتصدق على ذا فيصلي معه، رواه أحمد وأبو داود. ولا عكس لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، متفق عليه. وعنه يصح لحديث معاذ، متفق عليه. بالنسبة للأحاديث كلها صحيحة، حديث أحمد الأول الذي قال رواه أحمد وحديث محجن، وكذلك حديث أبي سعيد أيضا صحيح. أما حديث لا تختلف عليه فمتفق عليه، وحديث معاذ كذلك متفق عليه. هذه مسألة يقول المؤلف: ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، هذا هو المذهب. ولكن القول الراجح، أنه تصح صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل. أما الاستدلال بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فنقول إن الحديث لا يدخل في موضوع النية. هذا الحديث يستدل به كثير من العلماء، فأحببت أن أقف عنده قليلا. فلا تختلفوا عليه في الأركان في المتابعة، أما الاختلاف في النية فليست واردة، لأنها ثبتت أحاديث صحيحة في اختلاف النية، من أقواها حديث معاذ، لأن حديث معاذ رضي الله عنه حجة، حيث يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على الفريضة ثم يذهب ويصلي بقومه، هو متنفل وقومه يصلون خلفه الفريضة، والوحي ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك، فهو حجة في الباب لا إشكال. أما كذلك دليل على اختلاف النية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا صلوا فصل معهم فإنها لك نافلة، أي هم يصلون فريضة وأنت تصلي نافلة. هل هنا في اختلاف نية أو ما في اختلاف نية؟ في اختلاف نية. والرجل الذي وجد الرجلان الذين وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم واقفان قال: لماذا لم تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا جئتما والإمام يصلي وقد صليتما في رحالكما فصلي معهم فإنهما لكما نافلة. ما هو وجه الشاهد هنا؟ قد يقول هذا الكلام الذي يقول المؤلف، أقول لا، وجه الشاهد أن اختلفت النية، وقد ثبتت معنى القاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض، ثم أنتم أخرجتم هذا من قاعدة فلا تختلفوا عليه، فلماذا أخرجتم هذا وأدخلتم هذا مع وجود النص أيضا؟ طيب إذا ما معنى حديث فلا تختلفوا عليه؟ أي لا تختلفوا عليه يشرحه الحديث نفسه، الحديث شارح لنفسه. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لاحظوا أكمل ما هو بقية الحديث: فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا قبله، في الرواية الأخرى: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا قبله. فكلها دليل نص في الحديث على أن المراد بالمخالفة المنهي عنها ما جاء تفسيره في آخر الحديث، فآخر الحديث يفسر أول الحديث، وأن المقصود بالنهي عن الاختلاف هو الاختلاف في المتابعة. لا تركع الإمام يسجد وتسجد والإمام يتأخر، وهذا تكلمنا عنه في الدرس قبل الماضي، وشددت في هذه المسألة بوجوب المتابعة والدقة في هذه المسألة. هذه مسألة مهمة للغاية، وقلت هذا هو المنهج الوسط، وهو التوسط، أي الأخذ بالحق، وليس التوسط لا بد أن يكون الوسط بين الطرفين تماما، لكن هو بين مسألتين، بين الاستعجال وبين التأخر، التوسط بينهما هو المتابعة الدقيقة. فهذا كلمة فلا تختلف عليه. أما النية التي أدخلها العلماء فنقول لا يدل عليها الحديث، أولا لأن الحديث شارح لنفسه، وثانيا لوجود أحاديث في الجانبين. صلاة المتنفل خلف المفترض أو المفترض خلف المتنفل كما كان يفعل معاذ والوحي ينزل، وصلاة المتنفل خلف المفترض كما في قصة الأئمة الذي النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وكذلك في من صلى صلاة في رحله ثم جاء للمسجد نقول له صل خلف الإمام. فنخلص من هنا إلى أن الاختلاف في النية هذه قاعدة، الاختلاف في النية لا حرج فيه. يخرجكم هذه القاعدة من مسائل كثيرة. تستطيع تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، تصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، لاختلاف النية. أنت قد يقول قائل طيب في اختلاف، أنا لما أصلي المغرب خلف من يصلي العشاء والعكس يحدث نوع من الاختلاف. نقول لا، أنت دام الإمام يتحرك لا تختلف عليه إلا فيما ذكر العلماء فيما يجلس، وهذا ورد له نصوص أخرى وسبقت في موضعها لا أعيدها الآن. فنخلص إلى أن اختلاف الصلاة النية بين الإمام والمأموم لا حرج فيه، سواء متنفل أو مفترض، أو مفترض أو متنفل، أو هذا يصلي الظهر أو هذا يصلي العصر، أو هذا يصلي المغرب أو هذا يصلي العشاء، هذا يصلي نفل التراويح، كلها لا حرج فيها. والأدلة على ذلك والدليل الذي استدل به كما قلت لا يدل على ما ذكر، والله أعلم. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم رواية واحدة ذكره الخلال لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. هذا أيضا لا أشكال، يعني المؤلف حقيقة كلام المؤلف هذا يقول وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه، ألم تختلف النية؟ اختلفت النية. فنقول جزاك الله خير رحمه الله المؤلف، ما قال هنا صحيح، فهو يدل على صحة ما قلنا سابقا. فإذا الكلام يؤكد ضعف ما قال أنه لا يصلي المتنفل المفترض خلف المتنفل. فنقول ما ذكره المؤلف في الأخير يؤكد ما ذكرناه من قاعدة، وهو أن الاختلاف مقضية خلف حاضرة أو حاضرة خلف مقضية أو ظهر خلف عصر أو كلها لا إشكال فيما اختلفني. المهم أن لا تختلف الأركان. إياك أن تركع وهو يسجد كما يفعل بعض الناس الآن، يقعون فعلا في خلاف في هذه المسائل، وهذا جهل منهم والله أعلم. ونقف بعد أن أكملنا هذا الفصل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونواصل مع ما بقي من الوقت في الأسئلة كما وعدتكم، وإن بقي شيء منها لأنها كثيرة يكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء، ولن أطيل عليكم كما وعدتكم إن شاء الله.